إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس الماضي شرعنا في النوع 23 في معرفة من تقبل روايته، في معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته، وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل. وأخذنا مقدمة هذا النوع والمسألة الأولى، وتوقفنا عند المسألة الثانية. قال رحمه الله: الثانية، يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر رواياته برواية الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا، وإن وجدناه كثيرا مخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه، والله أعلم. يعني يقول السبيل، كيف نعرف أن الراوي ثقة أو لا؟ هذا له أكثر من طريق. الطريق المشهورة التي يستعملها الأئمة هي سبر مرويات، هذا يسمى بسبر المرويات. سبر المرويات يعني اختبار المرويات، كيف تختبر؟ تقارن روايته برواية الثقات المتفق على عدالتهم وضبطهم والذين لا يشك في حفظهم، فيقارن مثلا برواية مالك وشعبة وسفيان مثلا إذا كان من طبقته، أو برواية من دونهم من أمثالهم وهكذا، وينظر إذا كان متفقا معهم في الغالب الأعم أو يكون قليل المخالفة لهم وفي الأغلب أنه موافق لهم، فهذا ثقة ولو وافقهم من حيث المعنى هم باب أولى، إذا وافقهم من حيث اللفظ والمعنى جميعا فهذا أوثق له، وكلما اشتدت مطابقته لرواياتهم كلما كان هذا أرفع لدرجته. هذا يسمى بسبر المرويات، سبر مرويات الراوي، وكان الأئمة يفعلون ذلك، وهذا مما يبين لك صعوبة أن يدركهم شخص من المتأخرين مهما فعل. تخيل أن الرواة آلاف الرواة، وهم مع ذلك على الأقل قد يكون سبر حديث مئات الرواة الذي يستلزم تتبع جميع أحاديثهم أو كثيرا من أحاديثهم، استقراء وتتبع ومقارنة، وهذا يحصل ضمنا في الحفظ الكثير والمتقن للروايات والنظر فيها. وبهذا تعرف أنه لا يمكن أن يرد معاصر أو متأخر على الأئمة المتقدمين بمجرد أن يقول فلان هذا ثقة ولا يخطأ بمثل هذا. هذا هو عين الخطأ في الحقيقة، لأنهم هم الذين وثقوه وهم الذين يعرفون الأحاديث التي أخطأ فيها، فكأنهم يقولون فلان هذا ثقة إلا أنه في هذا الحديث، هذا الحديث معدود مما أخطأ، لا أن يحكم ببقية أحاديث على حديث هذا، فهذا حديث أصلا مستثنى، وهم يعرفون حين وثقوا أنه أخطأ في عدد معين من الأحاديث بمقارنته بغيرهم. أما أن يتكلف ويقال لا، لعل الجميع صحيح وهذا لا دليل ولا يطمئن القلب أن يوثق، هذه طريقة الظاهرية في الأسانيد التي يعني مشى عليها بعض الفضلاء من المتأخرين وقد أرادوا خيرا، ولكن لا شك أن قاعدة المتقدمين أحكم وأتقن في هذا الباب ولا يقارنون بهم. يعني كثير من الفضلاء من المعاصرين وغيرهم يعني لا أصلا حتى حفظوا متون الأحاديث ولا عشر معشار ما كان يحفظون، فضلا عن الأسانيد فهم لا يحفظونها أصلا، أو يحفظون منها نزرا يسيرا لا يسمن ولا يغني من جوع، فكيف يأتي إنسان ويقدم كلامهم على كلام هؤلاء الجلة الذين عاشوا حياتهم كلها للحديث وطلبوه وسافروا في طلبه، وأحدهم شرب بوله مرارا في طلب الحديث وكاد يموت، والفراسخ اختلط الحديث بلحمه ودمه، منهم من يحفظ مئات الآلاف من الأحاديث ومنهم من يحفظ ألف ألف حديث، يحفظون الأسانيد ويحفظون المتون ويميزونها. يقول واحد منهم من أغرب علي بحديث فله دينار، فلا يستطيع أحد أن يغرب عليه ولا بحديث واحد ولا بإسناد، ولا يحفظون الموقوفات والمقطوعات. ابن معين جاء في بعض الروايات أنه قال، وهذا في شاهد لقصتنا هذه، أنه ذهب إلى عفان بن مسلم وهو من الثقات المعروفين من شيوخ الإمام أحمد، فقال له أنا أريد أن أسمع حديثك عن حماد بن سلمة وعفان من رواة حماد بن سلمة المشهورين. فقال: هل سمعته من غيري؟ قال: سمعته من 17 نفسا وأنت 18. فقال له: لماذا تريد أن تسمعه مني ما دام أنك والله لا حدثتك؟ فقال له: إنما هو درهم وأنحدر إلى البصرة وأسمع من التبوذك، يعني راوي من الرواة المشهورين. فقال: شأنك، لا أحدثه. فانحدر إلى البصرة وذهب إلى موسى بن إسماعيل التبوذكي، فقال له نفس السؤال، فقال له: سمعت من 17 وأنت 18. فتعجب موسى فقال له: لماذا تصنع بهذا؟ لماذا حديث نفس الراوي تسمعه من 18 رجلا عنه؟ لماذا؟ فقال ابن معين، انظر إلى هؤلاء رحمهم الله ورضي الله عنه، قال: إن حماد بن سلمة كان يخطئ، فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره. يعني يريد أن يعرف هل هذا الخطأ من حماد بن سلمة نفسه، إذا كل تلاميذه رأوا عن حماد بن سلمة على الخطأ عرف أن الخطأ من حماد، وأما إذا انفرد به بعض تلاميذه عرف أن الخطأ من التلميذ، فلا ينسب الخطأ إلى حماد وإنما ينسب إلى تلميذه. لا إله إلا الله، كيف يقارن هؤلاء بمن لا يقارن بهم رغم فضلهم وإحسانهم، ونستفيد من الجميع ونحترم الجميع، لكن لا مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء. قال: فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حماد نفسه، وإذا اجتمع على شيء عنه وقال واحد منهم بخلافه ما علمت أن الخطأ منه لا من حماد، فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه وبين ما أخطأ عليه. سبحان الله، انظر إلى هذه الدقة العجيبة. حتى كان أحيانا الرجل منهم يسأل أهل الحديث عن نفسي، عن حديث نفسي. قال إسماعيل بن علي لابن معين: كيف حديثي؟ تخيل هذا السؤال، قل كيف حديثي ابن علي، وهو ابن علي يعني الذي هو شيخ الإمام أحمد. قال: أنت مستقيم الحديث، ابن معين تلميذه، فيقول له: أنت مستقيم. قال: وكيف علمتم ذاك؟ فقال يحيى بن معين: عرضنا بها أحاديث الناس فرأيناها مستقيمة، وهذا نص صريح. فقال ابن علي: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الشيخ يطمئن من الطالب على حديثه، لأنه يعرف أن هؤلاء هم أئمة الجرح والتعديل. وقال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. انظر كي انتهى كلامه، وهذا كلام صريح. وقال الإمام شعبة لما سئل من الذي يترك حديثه، قال: من أكثر عن المعروفين بما لا يعرفه المعروفون ترك حديثه. يعني إذا ذكروا أمرين أيضا، أن يأتي بأحاديث كاملة غير معروفة عن رواة مشهورين ومعروفين، فهذا يقدح فيه، لأنه يعني يقدح الشك في حديثه، أنه يهم ويدخل عليه الأحاديث بعضها في بعض والأسانيد بعضها في بعض. يا سلام، كلام عجيب. والأمر الآخر هو أن يشترك معهم في الحديث لكن يغير في لفظه ومعناه، فهذا يدل على عدم إتقانه إذا كثر منه. طبعا ما من شخص إلا ويخطئ، وقد قرر هذا الترمذي في علل الصغير، ذكر أن الشعبة يخطئ وأن مالكا يخطئ وأن سفيان يعني أخطأ وأن وهكذا، فما من أحد إلا يخطئ، لكن الكلام في نسبة الخطأ إلى الصواب. انتبه إلى هذا، ليس المقصود أن مثلا من أخطأ في 5 أحاديث أو 10، طيب إذا كان يروي 10,000 حديث ماذا تمثل له 10 أحاديث؟ قليل جدا، لا تمثل شيئا، فلا يقدح فيه بهذا. لكن إذا كان كل ما رواه 50 حديثا أخطأ في 10، معناه أنه أخطأ في 5 الأحاديث التي رواها، فعشرة بالنسبة له كثيرة، وهكذا. أيضا شدة الخطأ، فهناك أخطاء فادحة فاحشة تسقط حديث الراوي، وهناك أحاديث أخطاء دون ذلك. فمثلا أخطاء المتون عظيمة، لأن المتون الأصل فيها أن كل راوي يعني ينبغي له أن يحفظ المتن، إنما الكلام الذي يشتبه ويكثر فيه الخطأ هو الإسناد. فأخطاء الأسانيد في الجملة أخف من أخطاء المتون في الجملة، يعني هذا كلام جملي، فبالتالي ليس الذي يخطئ في المتن كالذي يخطئ في الإسناد، الذي يخطئ في المتن أفحش خطأ. إذن النسبة وفحش الخطأ وكل هذا في المقارنة بروايات غيره يعرف به الثقة من غيره. ولهذا قال أبو زرع الرازي في بعض الرواة: حدث عن فلان 3 أحاديث لو كانت في 500 حديث لأفسدتها، كما ذكر هذا بعض البحث. شوف، يقول هذه 3 أحاديث أصلا لو كان عنده 500 حديث فأخطأ في هذه 3، بالنسبة ل500 نسبة نوعا ما يسيرة، لكن يقول أخطأها فاحش جدا. وقال الدارقطني في راو آخر يروي عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر في الجمع بين الصلاتين يعني حديثا منكرا يسقط 100,000 حديث. قال لو كان له 100,000 حديث فروى هذا الحديث الشنيع الخطأ فيه لا أسقطناه بسبب فحش خطأه. ثم قال ابن الصلاح رحمه الله ثالثة التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول لم يفعل كذا لم يرتكب كذا فعل كذا وكذا فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه وذلك شاق جدا. وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح أو ما يجرح وما لا يجرح فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر فلا بد من بيان سببه لينظر فيه أهو جرح أم لا وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله. وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما وكإسماعيل ابن أبي أويس وعاصم بن علي وعمر بن مرزوق وغيرهم. احتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم وهكذا فعل أبو داود السجستاني وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. ومذاهب النقاد للرجال غامضة مختلفة. وعقد الخطيب بابا في بعض أخبار من استفسر في جرحه فذكر ما لا يصح جارحا منها عن شعبة أنه قيل له لم تركت حديث فلان فقال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. ومنها عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث لصالح المري فقال ما يصنع بصالح ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد والله أعلم. هذه المسألة أيضا في يعني التعديل والضبط والجرح يعني هل يقبل مبهما أم لا يقبلان إلا مفسرين أم يقبل أحدهما مفسرا دون الآخر هذا في خلاف. فقيل كلاهما لا يقبل إلا مفسرا وقيل كلاهما يقبل مبهما وقيل الجرح يقبل مبهما بخلاف التعديل وقيل بعكسه. الشيخ هنا مشى على أن التعديل يقبل مبهما فإذا قال مثلا فلان ثقة قبل لا نقول لا نقبل حتى يفسر لنا كيف وثقه. طبعا قبل أن نمضي إلى هذه النقطة أن نذكر سبيلا أخرى لتوثيق الراوي مهمة وهي الامتحان المباشر. نحن سبق أن ذكر السبر المرويات الموافقة والطريقة الأخرى الاختبار المباشر ولعله مر معنا من قبل قصة يحيى بن معين لما أراد امتحان أبي نعيم الفضل بن دكين وكان معه الإمام أحمد فقال له لا تفعل الرجل ثقة فقال لا أختبرنها وكذا فدس في حديث ما ليس منه فقال له المرة الأولى انتبه وقال هذا ليس من حديث يضرب عليه مرة الثانية الثالثة فقال هذا أورع من أن يفعل هذا وأشار إلى غيرهما وقال هذا أصغر من أن فهذا منك أنت فرفسه برجله فقال له الإمام أحمد لما خرجوا قلت لك لا تفعل رجل ثقة فقال لرفسته هذه أحب إلي من كذا وكذا يعني أنه ثبت لي أنه ثقة فضل من دكين معروف من شيخ البخاري وغيره. فهذا يبين أن من طريق توثيق الرواة وتجريحهم الامتحان المباشر بالإضافة إلى سبر المرويات. لكن هناك فرق بينهما سبر المرويات لا يتوقف على المعاصرة بينما الامتحان المباشر يتوقف على المعاصر فلا يمكن أن يمتحن الراوية إلا من هو في عصره. هل سيمتحنه بعد أن يخرجه من قبره؟ لا. وأما السبر المرويات فليس متوقفا وبهذا نعرف الجواب عن سؤال مهم وهو كيف تكلم الأئمة في رواة من التابعين وغيرهم يعني هم متقدمون جدا على أعصارهم كيف تكلموا فيهم بسبر المرويات فسبروا مرويات مقارنوها فعرفوا أن هذا التابعي ثقة لأنه حديثه يوافق حديث الأثبات المتفق على ثقتهم وإتقانهم. أما المعاصرون فقد يكونون بما عرفوا منهم وامتحنوهم وخالطوهم ورأوا منهم وقد يكونوا بسبر مروياتهم إذا كانوا مثلا إذا كان لم يلتقيا أو فهذا فيصل وفرقان في هذا الباب. طيب أما هنا نقول التعديل اختار ابن الصلاح رحمه الله أنه يقبل من غير ذكر سببه لماذا؟ قال هذا هو المذهب الصحيح المشهور بالنسبة للتعديل. قال لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها، لأن العدل من هو؟ العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. طيب، فتقول والله فلان هذا يصلي صلاة الخمس ويحافظ على صلاة الجماعة ويزكي أمواله ويصوم رمضان وقد حج البيت، وهو لا يأكل أموال اليتامى، وهو لا يزني، وهو لا يسرق، وهو لا، هذه أسباب كثيرة جدا. فيكفي، لأن كلمة عدل معناها أنني أنه لا على هذا لا يعرف له جارحا. وهناك كلمة للشيخ الإسلام ابن تيمية وقفت عليها قريبا في شرح الأصفهانية، ولعلها أدق مما ذكره ابن الصلاح هنا، وهو أنه قال العدالة سببها ليس سببا معينا محصورا في شيء معين، وإنما هي يعني مجموعة أمور تقوي الثقة في خبره تأتي في النفس لا يستطيع أن يصوغها في سبب معين. وأنا أظن أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه النقطة أدق مما ذكره ابن الصلاح كعادته رحمه الله، لأن غاية ما يقول ابن الصلاح أنه سيذكر ما لا يفسقه، ومجرد ما لا يفسق لا يثبت العدالة مباشرة، والله أعلم. وإن كان فعل الإنسان لهذه الواجبات وتركه فهذا أيضا يكسب الثقة بخبره. وعلى كل الأمر متقارب، أنه يقول هو مجموع أمور لا يمكن التعبير عنها تقدح في النفس الثقة بخبر فلان. فمن هذه الأشياء، من هذه الأشياء محافظة على الفرائض وترك المحرمات، طبعا هذا هو الأصل في هذا، والله أعلم، والأمر متقارب. وهذا ينبني على ما قد ينبني على أو يتصل بمسألة، وهي هل الأصل في المسلمين العدالة أو الجرح؟ طيب، ولهذا الجمهور يقولون لا، ليس الأصل عدالة، ولهذا لا يقبلون خبر المجهول ولا شهادة المجهول. طيب، قال هنا يحوج المعدل إلى أن يقول لم يفعل كذا، فعل كذا كذا، فيعدد، وهذا يشق جدا. أما الجرح، طيب هنا طوى ذكر شيء، قال لك الجرح هنا لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب، لا يقبل مبهما يعني. لماذا؟ لأنه قال لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح، أو ما يجرح وما لا يجرح. طيب، قبل هذا ينبغي، مدام أنه قال في التعديل أنه لأنه يشق ذكر أسبابه، فمعناها أنه ينبغي مباشرة أن يتبادر إلى الذهن بينما الجرح يحصل بأمر واحد. فإذا قيل مثلا لماذا لا تقبل حديث فلان؟ قال لأنه يشرب الخمر، خلاص تعالى. لأنه سيء الحفظ، خلاص. لأنه يسرق، خلاص تعالى. لا يحتاج أن يقول لأنه كذا ولأنه كذا، ما لا، هو أمر واحد فقط يحصل به الجرح، فلا يشق ذكره، لا يشق ذكره. هذا أمر. الأمر الآخر المهم جدا هو أن الناس يختلفون في أسباب التجريح، فقد ترى أنت هذا الشيء مجرحا ويراه غيرك غير مجرح. ولهذا ذكر أمثلة لهذا، وقالوا الخطيب رحمه الله عقد بابا كاملا لهذه المسألة في الكفاية، أن يجرح الراوي بما ليس بجارح في الحقيقة. فمن ذلك أن شعبة سئل لما تركت حديث فلان، فقال رأيته يركض على برذون، يركض، قالوا أي يستحثها على الجري، يستحثها على الجري. والبرذون هو نوع من الخيل غير العربية، غليظة وجافية وقوية هكذا، فقال رأيته يركض على برذون، وهذا يعني كأنه قال السخاوي في شرح الألفية لعلهم اعتمدوا على ما جاء عن عدد من الصحابة، لكن كأن الحديث ضعيف، سرعة المشي تذهب بهاء الرجل أو كذا، يعني كأنه من غير حاجة. هذا قالوا يعني بمجرده ليس قادحا، يعني قد يكون عنده أمر، كان مستعجلا، حصل شيء معين، فمجرد الركض على برذون، هل يترك جميع حديثه حتى لو كان رجلا صالحا وكان رجلا حافظا وكذا؟ لا. ولهذا قالوا هذا مما يخالف فيه شعبة، وأن هذا ليس من جرح. ومنها عن مسلم بن إبراهيم ومن تلاميذ شعبة ومن شيوخ البخاري أنه سئل عن حديث لصالح المري فقال ما يصنع بصالح، ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد، والله أعلم. قالوا لعله يعني يحتاج أن يمتخط ويمتخط في هذه اللحظة، يعني هل هذا نص على أنه يعني يرى أنه ضعيف؟ ومنهم من اعترض على هذا المثال، قالوا هذا لا يصلح ذكره، لأن صالحا هذا أصلا ضعيف، معروف أنه ضعيف، كان واعظا وكان صالحا وكان عابدا رحمه الله، هو صالح كاسمه يعني فيما نحسبه، لكنه ضعيف الحفظ، ولهذا مثاله هذا قالوا لا ينبغي أن يدخل هنا لأنه فعلا ضعيف. لكن قد يقال إنه قصد الخطيب إراده أن مجرد الامتخاط ليس تضعيفا مثلا، وأن هذا ليس من القرائن الصالحة على تضعيفه، وأما ضعفه فقد ثبت بطرق أخرى صريحة. طيب، إذن اختار أن الجرح لا بد أن يفسر بينما التعديل يقبل مبهما. لماذا؟ لأن التعديل يشق ذكر أسبابه، بينما الجرح يحصل بأمر واحد، هذا الأمر أول. أمر الثاني أنه يختلف الناس فيه، فلا بد أن تبين لنا لماذا جرحته بماذا. أما مجرد أن تقول لنا مجروح غير عدل، فقد تكون أنت جرحته بشيء عند غيرك لا يجرح، بين لنا حتى نحكم ونرى هل نتفق معك فيما جرحت به أو لا. هذا هو خلاصة كلامي. ولكن المعتمد كما ذكر العراقي وغيره أن العالم بأسبابهما يقبل منه ولو مجملا، يقبل منه الجرح ولو مجملا، بل إن أكثر جرح العلماء للرواة هو من باب المبهم. فلو قلنا لا نقبل إلا مفسر فسيؤدي هذا إلى طرح غالب كلامهم، فإنك إذا فتحت كتب الجرح والتعديل لا تكاد تجد ذكر السبب، وإنما تجد هكذا يقول لك من فلان ثقة، هذا في التعديل، وفي الجرح يقول فلان ضعيف، فلان لا يساوي شيئا، فلان متروك تركه، فلان هكذا يكذب ولا يذكر السبب. طبعا يكذب هذا جرح مفسر، لكن إذا قال تركوه لماذا تركوه ما ندري، ضعيف لماذا ضعيف، لماذا لا يساوي شيئا، ما ذكر شيئا، فماذا نفعل؟ هذا هو الذي أراد ابن الصلاح أن يجيب فيه فيما يأتي. لكن قبل هذا هو قال استدلالا لمذهبه ابن الصلاح، هذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله، واعترضوا عليه، فإن بعض الأصولين حكى أن الجمهور على قبول جرح أهل العلم بهذا الشأن من غير بيان، من غير بيان. فإذا هذا النقل يعني وقوله كما هو مقرر هذا فيه نظر، بل كثير من الأصوليين والمحدثين والله أعلم يرون أن هذا أنه يقبل من العالم بأسبابهما، وحتى الخطيب نص على هذا، وإنما يعني يحاق في هذا وكذا إذا كان الذي ذكر هذا غير عالم بأسبابه. فإذا كان شخصا ليس إماما في الجرح والتعديل فقد يغتر فيوثق بما ليس بتوثيق أو يجرح بما ليس بجارح. أما إذا كان مثل البخاري وأبي حاتم أو مثل أحمد وابن معين أو مثل ابن مهدي وقطان، وإذا مثل هؤلاء فهؤلاء هم أئمة هذا الشأن، لا يظن بهم غير هذا، لا يظن بهم يعني مثلا أن يجرحوا بما ليس بجارح في الجملة، ما داموا يعرفون حتى اختلاف العلماء في الأمور التي فيها خلاف بينهم وكذا. فالأصل إعماله. وذهب ابن حجر في نزهته إلى تفصيل أكثر من هذا، فقال الجرح يقبل ولو مجملا ما لم يعارضه تعديل، ما لم يعارضه تعديل، لأن إعماله أولى من إهماله وليس له معارض، فحينئذ نعمله. وهذا هو الغالب، أن الذي جرح تجد مثلا إماما أو أكثر كلهم جرحوه أو اتفقوا على جرح أو المعظم على جرح وهكذا، فحتى لو كان مبهما هذا فإننا نقبله. أما إذا عارضه تعديل لا سيما إذا كان المعدلون يعني كثرة وأئمة، فحينئذ نتمهل ونتأنى في قبول الجرح المفسر المبهم. واضح؟ إذا وجدنا مثلا ثلة من الأئمة الأجلاء وثقوا، فانفرد عنهم إمام وهو إمام منهم لكن جرحه جرحا غير مفسر، فهذا قد لا يقبل. أما إذا كان ما في أصلا معارض فإعمال هذا الجرح أولى من تركه في حيز مجهول. وهذا تفصيل حسن ذكره حافظ ابن حجر رحمه الله في نزهته وهو واضح، وهذا يتعلق بمسألة الجرح، تعارض الجرح والتعديل، وستأتي في موضع إن شاء الله. أما قول ابن الصلاح مما يدل على هذا المذهب، ما هو هذا المذهب أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، استدل بماذا؟ قال الدليل أن البخاري ومسلما قبلا روايات كثير من الرواة الذين فيهم كلام. طيب على ماذا يدل هذا؟ قال يدل على أنهم لم يكتفوا بالجرح المبهم، وهذا الدليل ليس بدقيق. لماذا؟ لأن هل مجرد أن البخاري ومسلما أخرجا لمن فيه جرح يدل على أن سبب إخراجهما لحديثهم أنهم لم يكتفوا بالجرح المبهم؟ لا أبدا، هناك احتمالات كثيرة تتطرق إلى هذا التخريج الحديث. فمن ذلك وقد نص أحدهما على بعض ذلك. فمثلا مسلم لما أنكر عليه تخريج حديث سويد بن سعيد الذي ذكره هنا قال له لماذا؟ قالوا له لماذا تخرج حديث سويد بن سعيد؟ هذا في كلام معروف كان حتى كان يلقن في آخر عمره فيتلقن. فقال فمن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟ يعني أنه أخرج حديثه للعلو، وذكر أنه إنما خرج من حديثه ما علم أنه صحيح بموافقة غير عليه، بمعنى آخر الانتقاء، انتقى من حديثه. وكذلك البخاري أخرج لشيخه إسماعيل بن أبي ويس وفيه كلام لأنه انتقى من حديثه. فإذا ليس لأنه لا يراه مجروحا بسبب أن جرحه مبهم، هذا استنباط بعيد جدا، بل لأنه انتقى من حديثه أو لأنه عرف أن حديث هذا يوافقه غيره عليه، أو أنه أتى بالأحاديث التي في كتابه دون التي في حفظه، أو هناك احتمالات كثيرة. أما كونه فقط لأنهم لم، هذا احتجاج بعيد جدا وليس بدقيق، وليس هناك دليل على أن البخاري ومسلم إنما خرجا، بل قد يكون وقفا على الجرح المفسر ولم يأخذا به لأنهم لم يقتنعا به. فبالتالي ليست المسألة فقط مسألة إبهام وتفصيل، هذا بعيد. وهذا الاستدلال قد رده بعض العلماء وبعض الباحثين، ففيه نظر واضح وليس كما قال. نختم بما ذكر هنا. قال قلت ولقائل أن يقول، إنما أراد ابن الصلاح أن يجيب على ما تقدم أن معظم كتب الجرح أصلا الجرح فيها غير مفسر، هل سنهمل كل هذا ونجعلهم جميعا مجاهيل ولا ماذا نفعل؟ قال قلت ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف أو فلان ليس بشيء ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف أو هذا حديث غير ثابت. هنا تكلم عن الحديث مع الراوي، وقد تقدم في مسألة سابقة لو تذكرون أننا قلنا هذا سيأتي في كلام ابن الصلاح، إذا صححه وإذا ضعفه ولم يذكر سبب ضعفه فسيأتي هنا، هذا هو الموضع، جمع بين الحديث والراوي. إذا ضعف الراوي لم يذكر السبب، أو ضعف الحديث ولم يذكر السبب، لأن ابن الصلاح يرى وجوب التقليد للمتقدمين وانقطاع الاجتهاد في ذلك على ظاهر كلامه. قالوا نحو ذلك، فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. وجوابه، جواب هذا الإشكال عند ابن الصلاح، أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف. أجاب ابن الصلاح بجواب فيه نظر، أصلا هو القول الذي اعتمده فيه نظر، والجواب الذي اعتمده عندما أورد عن نفسي هذا الإشكال فيه نظر أيضا. قال نقول إذا أوردت علينا وقلت أكثر كتب الجرح مبهمة فماذا نفعل؟ قال نقول نتوقف، نحن لن نتركها ولن نأخذ بها مبهمة. طيب ماذا سنفعل؟ قال مجرد أنهم جرحوهم ولو مجملا اجعلونا نتوقف في أمرهم ونبحث، ثم لأن جرحهم المجمل هذا أوجب عندنا ريبة فنبحث، فإن وجدنا أنهم عدول أخذنا بحديثهم، وإن أخذنا وجدناهم مجروحين جرحناهم أيضا عن علم وتفصيل بالسبب، وإلا توقفنا قيل متوقفين. وهذا فيه نظر، بل الصواب أنه يقبل من العالم بأسبابهما، خاصة إذا لم يعارضه تعديل كما تقدم. هذا فيه نظر، لا يقال إنهم متوقفون أو كذا، بل يؤخذ بكلام لأن هؤلاء هم أهل الشأن، خاصة إذا اتفقوا على ذلك. قال وجوابه أن ذلك نعم، ثم إن من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته، قبلنا حديثه ولم نتوقف كالذين احتج بهم صاحب الصحيح وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم، ففهم ذلك فإنه مخلص حسن والله أعلم. وهذا فيه نظر، ولهذا قال العراقي ومما يدفع هذا السؤال رأسا أو يكون جوابا عنه أن الجمهور إنما يوجبون البيان في جرح من ليس عالما بأسباب الجرح والتعديل، وأما العالم لأسبابهما فيقبلون جرحه من غير تفسير. وبيان ذلك أن الخطيب حكى في الكفاية عن القاضي الباقلاني أنه حكى عن جمهور أهل العلم أنه إذا جرح من لا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك، قال ولم يوجب ذلك على أهل العلم بهذا الشأن. هذا نص. قال القاضي أبو بكر باقلاني والذي يقوى عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالما، كما لا يجب استفسار المعدل عما عدلان. هذا هو. قال العراقي بعد أن ذكر هذا القول، هذا هو الصواب، وما حكينا عن القاضي أبو بكر هو الصواب. لا هذا يعني في هذا كان يقصد أن هذا هو القول الصواب في النقل عن القاضي أبو بكر. لكن كذلك قال إمام الحرمين: الحق أنه إن كان المزكي عالما بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه، وإلا فلا. وقد نظم هذا في ألفيته، العراقي نظم هذا. قال: وما ذهب إليه الإمام في هذا اختار أيضا أبو حامد الغزالي وفخر الدين الرازي. وهؤلاء وإن كانوا أصوليين وأهل الحديث أدرى منهم بالحديث، لكن هذا مما وافقوا فيه الصواب والدقيق عند المحدثين، ليس كما قال ابن الصلاح. فالأصل عند المحدثين أنهم إذا قالوا قال أبو حاتم ضعيف وقال البخاري في نظر وقال، فإنهم يأخذون بهذا ولا يقولون نتوقف، لأن هذا تنظير لا عمل عليه ولا تعويل عليه. ويعني بعضهم نقل تفصيلا في هذا للمعلمي رحمه الله، لعلنا نتوقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نختم بقراءة أبيات العراقي التي تتعلق بمسألتي اليوم. قال رحمه الله: ومن يوافق غالبا ضبطي فضابط، أو نادرا فمخطي، وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تثقل، ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه، وربما استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالرقط فما، يعني فما هذا كان. هذا الذي عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح مع أهل النظر، فإن يقل قل بيان من جرح هكذا، وفي بعض وبعضهم يضبط من جرح كذا، إذا قالوا لمتن لم يصح وأبهموا فالشيخ قد أجاب أن يجب الوقف إذا استراب، هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ إذا استراب، حتى يبين بحثه قبوله كمن أولو الصحيح خرجوا له. ففي البخاري احتجاج عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة، واحتج مسلم بمن قد ضعف نحو سويد إذ بجرح ما اكتفى. وكما قلنا هذا في نظر، ليس هذا هو السبب. قلت: وقد قال أبو المعالي واختاره تلميذه الغزالي، وضبطنا الغزالي، واختاره تلميذه الغزالي هكذا ضبطان، وابن الخطيب الحق، أي ابن الخطيب هو الرازي، وابن الخطيب الحق أن يحكم بما أطلقه العالم بأسبابهما. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا.